السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة والإمامة، قال عن عائشة رضي الله عنها في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الإمام الراتب إذا افتتح الصلاة قائما فإن المأمومين يقتدون به قياما ولو جلس بعد ذلك لعلة أصابته، وإن افتتح الصلاة بهم جالس صلوا خلفه جلوسا أجمعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بعد أن كبر أبو بكر بالناس، فكانوا افتتحوا صلاتهم قياما، ولما جلس عليه الصلاة والسلام وصار أبو بكر قائم عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يقتدون بأبي بكر. فإذا هذا يؤيد الحديث السابق، إذا صلى قائما فصلوا خلفه قياما، وإن صلى جالس صلوا خلفه جلوسا أجمعين. فإن المقصود في هذا الاقتداء بالإمام الراتب، إمام الحي، لأنه له حق ما دام أنه في أمل أنه يصلي ويأم الناس إذا شفي، إذا كان مرضه ليس من الأمراض المزمنة والخطيرة، فإنه ما دام يستطيع أن يحضر للمسجد ويصلي بالناس ولو جالس فإن الناس يصلون خلفه جلوسا. فالذي نستفيد إذا من هذا الحديث وجوب اقتداء المأمومين بالإمام على أي حال كان، إن افتتح بهم الصلاة قائما وجب عليهم القيام، وإن افتتح بهم الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا أجمعين. اثنين، أن هذا خاص بإمام الحي الراتب إذا كان مرضه ليس مزمنا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: في الحديث دليل على جواز قيام المأموم عن يمين الإمام وإن كان خلفه جماعة صف أو صفوف. نعم، يعني إذا كان أحد المأمومين قام عن يمين الإمام لسبب من أسباب فإنه يجوز، لأن أبو بكر إنما وقف عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام ليقتدي به ويقتدي الناس بأبي بكر، لأنه كان قد افتتح الصلاة بهم قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو دخل المسبوق ولم يجد مكانا بالصف يقف معه فإن له حق أيضا أن يدخل عن يمين الإمام حتى لا تفوته الصلاة ولا يصلي فذ، لأنه لو صلى فذا لبطل صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى: وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الناس، ففيه جواز اتخاذ المبلغ في الصلاة إذا كان المأمومون لا يسمعون صوت الإمام، فيجوز أن يتخذ مبلغا يسمع الناس التكبير لفعل أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الحاجة للتبليغ إذا كان صوت الإمام لا ينفذ إلى المأمومين فإنه يكون هناك من يبلغ، سواء خلفه مباشرة في الصف الأول أو يكون كموقف أبي بكر رضي الله عنه عن يمين الإمام. المهم أنه لا يكون التبليغ يعني عن الإمام إلا إذا كان هناك حاجة. فأبو بكر رضي الله عنه يقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ الناس، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المرض قد لا ينفذ إلى الناس ولا يسمعونه، فكان أبو بكر رضي الله عنه بمثابة المبلغ. نعم. قال: وفيه دليل على جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة. نعم، هذا دليل على أن النية يجوز استحداثها إذا وقف إلى جانب الإمام الإنسان وهو صلي، مثلا قمت تصلي فرضا أو نفلا ثم وقف عن يمينك إنسان يريد أن يقتدي بك، فإنك تحدث نية الإمامة فتنوي أنك إمام كما أنه نوى أن يكون مأموما. فأبو بكر رضي الله عنه كان في الأصل هو الإمام، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صار هو الإمام وصار أبو بكر مأموم، فهذا دليل على أنه يجوز أن ينوي نية الإمامة والائتمام ولو بعد افتتاح الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يؤيد حديث معاذ رضي الله عنه الذي صلى بالناس صلاة العشاء وأطال بهم، اشتكى بعضهم فعله إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر عليه الصلاة والسلام وأمره بالتخفيف وعدم الإطالة المملة، لأن ذلك قد يكون من أسباب التنفير. فهنا قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام تعميما للأمة جميعا: أيكم أما الناس فليخفف. والمقصود بالتخفيف هو عدم الإطالة المملة المتعبة التي تلحق الضرر ببعض المأمومين، وليس التخفيف المخل الذي يريده بعض الناس ولا يبالي في إتمام الصلاة. تخفيف مع الإتمام كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة يقول: ما رأيت أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذن في قوله فليخفف يعني لا يطيل إطالة متعبة مملة، تذهب الخشوع وتضر بعض المأمومين، إما أن يلحق به ضرر وجهد وتعب أو يضطر إلى مفارقة الإمام. فالمقصود بذلك التوسط. ولذلك ذكر عليه الصلاة والسلام الأعذار التي تدعو إلى التخفيف وعدم الإطالة، ذكر الحكمة والعلة، فقال: فإن وراءه الصغير والكبير والمريض وذو الحاجة، كل هؤلاء يشق عليهم الإطالة. صغير لا يتحمل القيام طويل، كبير كذلك كبير السن، مريض، إنسان مشغول قلبه في حاجة يريد أن ينصرف إليها. فكوننا نتوسط ولا نطيل إطالة مملة نعين الناس على أداء الجماعة والمحافظة عليها حتى لا ينفروا أو ربما يكون سبب في تركهم للجماعة. والذي نستفيد إذا من هذا الحديث مشروعية مراعاة أحوال المأمومين من حيث الإطالة والتخفيف. اثنين، المقصود من التخفيف هو عدم التطويل المبل على ألا نصل إلى التخفيف المخل، والمقصود في ذلك التوسط مراعاة لأحوال المأمومين على حسب أحوالهم وظروفهم. ثلاثة، أن الإنسان إذا صلى وحده أو كان يعلم حالة المأمومين وأنهم كلهم يرغبون بالتطويل فليطول، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. هذا الحديث يدل على أن أولى الناس بالإمامة أكثرهم حفظا لكتاب الله، وإن كان صغير السن ما دام متقنا للصلاة وأفعالها فلا بأس بذلك ما دام مميز وقد حفظ شيئا من القرآن. ولذلك هذا الصحابي الجليل مع صغر سنه فإنه كان يؤم الناس وهو صغير كما سمعنا 6 أو 7، لكن لأنه قد حفظ القرآن أو كثيرا من القرآن، وأخذا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أقرأكم. وقد جاء في الحديث: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. وأما الأذان فإنه لا يشترط له، لا كبر السن ولا حفظا، إذا كان يتقن الأذان فإنه يجوز أن يؤذن أي واحد من الناس. وإن كان أنه قد ذكر شروط فهذه في الغالب أنها تتوفر، يعني في المؤذن أن يكون صيت أمين وأن يكون عاقل وأن يكون عارفا للوقت، فهذه في الغالب أن تكون متوفرة. والذي نستفيد إذا من هذا الحديث أن أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. اثنين، جواز الائتمام بالصغير إذا كان حافظا، إذا كان أقرأ الناس وأحفظهم وكان متقنا لفقه الصلاة وأفعالها. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: في الحديث فوائد، منها مشروعية الأذان، وأن الأذان يكون عند دخول الوقت. نعم، معروف أن من شروط صحة الأذان دخول الوقت، وإذا قال إذا حضر الصلاة يعني إذا وجب الوقت ودخل، فليؤذن أكبركم، فليؤذن أحدكم، فليس هناك شرط غير الإتقان للوقت مع الإسلام والعقل. نعم. قال: وثانيا، فيه دليل على صحة إمامة المميز ومن هو دون البلوغ، أن هذا الطفل كان يصلي بقومه، ولو كانت صلاته غير صحيحة لنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك، فإن كونه يصلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل وحي في بيان عدم صحة صلاتهم دليل على إقراره على ذلك. نعم، يعني أن هذا ليس بخاف على الله، ولو خفي على النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم خارج المدينة، ولكن لو كانت صلاته غير صحيحة واقتداءهم به غير صحيح لأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من عند الله، فكونه لم يكن ذلك فهذا إقرار، إقرار له على ذلك ودليل على صحة صلاتهم، ولو أنه كان صغيرا ما دام متقنا للصلاة. نعم. قال: الفائدة الثالثة، في الحديث دليل على فضل العلم، لأن هذا الطفل تميز عن الأكابر وقدم عليهم بسبب العلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، هذا هو الفضل، فإن الله فضل أهل العلم على غيرهم ولو كانوا أكبر سن أو أرفع نسبا أو حسب. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، فالعلم يرفعه الله يرفع به، وإن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن حفظ هذا القرآن وعمل به رفعه الله وأعلى شأنه في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. نعم، وهذا الحديث يؤيد الحديث السابق في الجملة الأولى: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، دليل على أن أكثرهم حفظا للقرآن أولاهم بالإمامة، فإن كان هناك من يساويه فإن أولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة، لأن من كان أعلم بالسنة سيكون أفقه وأعلم في أحكام الصلاة، فإن كانوا سواء فننظر إن كان هناك مهاجرون فأقدمهم هجرة، فأما إن كانوا بهجرة سواء أو ليس هناك مهاجرون كلهم مقيمون من الأصل فننظر إلى أقدمهم إسلاما أو أكبرهم سنا، إذا كان هناك أناس أسلموا جدد فننظر إلى أقدمه بالإسلام، وإلا فننظر إلى أكبرهم سن، فنقدم الأقرأ والأعلم بالسنة والأكبر سنا. يجمع هذه الصفات الثلاث. أما لو تساووا فإما أن يتفقوا على أحد منهم أو يقترعوا، لو كانوا سواء فإن تشاحوا كل منهم لم يتنازل فإنه يقرع بينهم، فأيهم صار له السهم عن القرعة يكون هو الذي يأمهم. إذن نستفيد من هذا الحديث كما قلنا في الحديث السابق أن أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، والثاني أنهم إذا كانوا سواء فأعلمهم بالسنة لأنه سيكون أفقههم وأعلمهم بشؤون الصلاة وأحكامها، الثالث إن كان فيه مهاجرون فأقدمهم بالهجرة، والرابع أنهم إن كانوا متساوين في ذلك فننظر إلى أقدمهم إسلاما إن كان فيهم مسلمين جدد، وإلا فأقدمهم بالسن. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على مكرمته في بيته إلا بإذنه، دليل على أن السلطان والأمير أولى بالإمامة إذا وجد وكان أهلا لذلك، إلا أن يتنازل هو من نفسه ويقدم غيره، وإلا فكانوا الأمراء هم الذين يؤمون الناس ويخطبون بهم الجمع والأعياد، فإن كان أهلا لذلك ولم يتنازل لأحد فإنه أولى بذلك، لأن هذه الإمامة الإمارة تكون إمامة كبرى والإمامة الصغرى، يعني جمع بينها، الإمامة الكبرى الولاية والسلطة، والإمامة الصغرى إمامة الصلاة، فيجمع بين الثنتين الإمامة الكبرى والصغرى فهو أولى. وأما قومه لا يجلس على مكرمته في بيته إلا بإذنه، هذا إذا كان صاحب البيت مخصص له مكان معين مجعول له مثلا تكرمه مكان يجلس عليه خاص ككرسي ونحو ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يعتدي ويجلس على هذا المكان أو في هذا المكان إلا أن أذن له صاحب المنزل وقدمه على نفسه، فهذا من الأدب أن لا يجلس على مكرمة الرجل في بيته إلا بإذنه. فنضيف إذن إلى الفوائد أحقية أو تقديم السلطان والأمير على غيره بالإمامة إذا كان أهلا لذلك حفظا وفقها، فإنه يجمع بين الإمامتين السلطة أو الولاية وإمامة الصلاة. وزيادة أيضا أنه من الأدب ألا يتقدم الإنسان فيجلس على مكرمة الرجل في بيته إلا إن أذن له. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ويستفاد من الحديث أن إمام المسجد أولى بالإمامة إلا أن يأذن ويسمح هو من نفسه بتقديم غيره، فلا بأس في ذلك، حتى إنه لو تأخر فلا يجوز لأحد أن يتقدم ويصلي بالناس إلا بإذنه. يعني إذا تأخر تأخر معقول، وكانوا يؤمنون حضوره فمن حقه أن ينتظروه. أما إذا كان تأخر تأخرا يضر بالمأمومين أو يؤخر الوقت، فإنه لا بد أن يصلوا ويتفقوا على إنسان يصلي بهم، فلو جاء الإمام يتقدم ويكون مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون عن يسار الإمام الذي قام ويصلي بالناس ويكمل بهم الصلاة. نعم. وقال في قوله أقرأهم لكتاب الله، المراد من ذلك الأجود قراءة، فإذا تساووا في الحفظ فإنه يقدم أجودهم قراءة، بمعنى أن الذي يتقن أحكام القراءة ويكون أحسن صوتا وأحسن أداء للقراءة فإنه يقدم على كثير الحفظ الذي دونه في القراءة، لأن جودة القراءة لها فضل وتؤثر في المستمعين. نعم، يعني كلمة أقرأ يعني أحسنهم قراءة، وليس المقصود هو كثرة الحفظ. وإذا وجد تفاوت فإن من كان أحسنهم صوتا وأتقنهم يكون مقدم لو كانوا في الحفظ سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا وإسناده واهن. معلوم أن المرأة أصلا لا تقف حتى مع الرجال في الصف، فكيف تكون إمامة؟ أخرهن حيث أخرهن الله، ولا يمكن أن تقدم امرأة على رجل في الصلاة أو في الأمور المهمة. وما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، يعني في الأمور المهمة التي يمكن أن يقوم بها الرجال وهناك من هو أولى. ولا عربي مهاجر، يعني لا يمكن أن صاحب البادية يتقدم على صاحب البلد، لأن صاحب البلد غالبا سيكون أحفظ لكتاب الله وأفقه وأعلم بالسنة، فهو أولى بالإمامة، فلا يتقدم العربي على صاحب البلد من أجل هذه المميزات: الحفظ والفقه والعلم. نعم. ولا فاجر مؤمنا، كذلك يجب أن يقدم للإمامة أصلح الناس وأتقاهم بقدر الإمكان. إذا علمنا أن فيه صالح وآخر عنده شيء من الفسق فلا يمكن أن نقدمه، بل علينا أن نقدم أصلح الناس وأعلمهم وأفقههم، لأن هذه ميزة عظيمة كونه يتقدم الناس ويكون قدوة، فلا يقدم الفاسق على التقي. لكن لو كانوا كلهم فيهم نوع من الفسق فيقدم من هو أهونهم وأقربهم للتقى. فلو كان شاربا للدخان أو حالقا للحية وهناك من هو ليس كذلك فإنه يقدم عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث يحث على رص الصف حتى يكون كالبنيان المرصوص، وكان عليه الصلاة والسلام من اهتمامه بالصف وتعديله كان يحثهم على ذلك وينظر إليهم ويمسح صدورهم حتى يكونوا كالرجل الواحد، ثم يحذر ويقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهو يحذر شد التحذير عليه الصلاة والسلام من الاختلاف في الصف، ويقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ فيقولون: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فأولا إتمام الصف الأول، ثانيا رص الصف وسد الخلل والفرج وعدم التقدم والتأخر بعضهم عن بعض حتى يكونوا كرجل واحد. فهذا هو المطلوب، أن يحاذوا بين المناكب والأكعب، ولا يتركوا فرجا للشيطان يدخل بينها فيفسد على الناس صلاتهم. قال: ولينوا، في حديث آخر: ولينوا بأيدي إخوانكم، يعني إذا جذبك أخوك إتمام الصف فلا تمانع ولا تعاكس ولا تعاند، كن لينا وتعاونوا على البر والتقوى. فمن ما يخل بالصلاة ويجعل للشيطان مجالا عدم الاهتمام بالصف، ترك الفرج والتقدم والتأخر وإعوجاج الصف وعدم استقامته، كل هذا مما يخل في الصف ثم ينقص من ثواب الصلاة. قد ورد في حديث: من وصل صفا وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. وفي حديث آخر: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. وكفى أنه كان أنه عليه الصلاة والسلام توعد أن اختلافهم قد يكون سببا في مخالفة وجوههم، أو قال قلوبهم. فمسألة الصف مسألة مهمة ينبغي لنا ألا نتهاون بها، بل نتعاون على رص الصف وتعديله وإتمام الصف الأول فالأول. نعم. وحاذوا بالأعناق. حاذوا بالأعناق، هو إذا تحاذوا بالمناكب والأكعب تحاذت الأعناق، لأن العنق بين الكتفين معروف، ما يتحاذوا بالأعناق إلا يتحاذوا بالمناكب. إذا صرت جنب أخيك، كتفك منكبك جنبه تماما مساويا له، فسيكون عنقك أيضا مساويا لعنقه، هذا معروف. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال عن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من ورائي من ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. نعم، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل أعطاه القوة والقدرة على أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وليس هذا إنما أن له عينان من الخلف، ولكن الله أعطاه القدرة والقوة على أنه يرى من خلفه كما أنه يرى من أمامه، فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإذا حصل التراص بالمناكب والأكعب هذا هو المقصود من تعديل الصف وإتمامه ومساواة الأعناق بعضها ببعض. وكان عمر رضي الله عنه اقتداء من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى يقال له قد اعتدلت الصفوف أو تساوت، لأنه كان يرسل رجلا يمر على الصفوف حتى يضمن اعتدالها، فكانوا يهتمون بهذا الشأن. ونحن نسمع الإمام الآن في كل صلاة يقول اعتدلوا سووا صفوفكم اتبوا الصف الأول سدوا الخلل، لكن كثير من الناس يقول لا حياة لمن تنادي، نسمع الكلام ولا أحد، وكأنها كلمة عابرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. خير الصفوف يعني أفضل الصفوف أولها، هذا مما يدل على أنه يشرع للإنسان أن يحرص على الصف الأول، الأول فالأول فهو خير وأفضل، كما سمعنا في درس البارحة تقدموا واعتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فخير الصفوف أو الرجال أولها أفضلها الأول فالأول، وشرها آخرها يعني أقلها فضلا. وليس معنى هذا أن فيها شر، لكن أنه يعني ليس بالأفضلية مثل من كان أمامه، فكلما كان مقدم فهو أفضل. وعلى العكس في شأن النساء، لأن المشروع والمفروض في حقهن البعد عما جال الرجال، فكلما بعدت المرأة عما جال الرجال فهو خير لها، ولذلك أفضل صفوف النساء المتأخر وأقلها أجرا المتقدم، لأنها أقرب للرجال. فالأولى للمرأة إن حضرت المسجد ألا تحرص على الصفوف المتقدمة، فإن صلت في بيتها فهو خير لها، كما جاء في الحديث صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، يعني مسجد الحي، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا. والحديث الآخر لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن، أو لا تمنع إماء الله مساجد الله، وإذا الحديث الآخر إذا استأذنت أحدكم امرأته للمسجد فلا يمنعها وخير وبيتها خير له. كل هذا يدل على أن المرأة كلما بعدت واختفت عن مجال الرجال فهو خير له، سواء كانت في المسجد أو في غيره. نعم. قال الشيخ الوسام رحمه الله تعالى فيما يفعله كثير من الناس في تأخيرهم الصبيان عن الصفوف الأول، قال وقال الحافظ إن الصبيان مع الرجال لأنهم يصفون معهم ولا يتأخرون عنهم، ولحديث من سبق إلى مكان فهو حق به، وهذا عام، ولو كان تأخيرهم أمرا مشهورا لاستمر العمل عليه ولنقل ذلك. يعني كوننا نجعل الصبيان معنا في وسط الصف، معنا في الصف نفسه، كل إنسان يصحب ولده مثلا، فهذا أولى من أجل أن يتعلموا ويتعودوا الانضباط بالصف، ولأنهم لو خلوا وحدهم خلف لربما حصل منهم بعض العبث والتشويش الذي يفسد عليهم ويضر على الآخرين. فكوننا ننظمهم معنا ونعلمهم خير وأفضل. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.